على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ويجمعها قبق الصدغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. انتهينا تقريبا من هذا البيت شرحا مش كده ولا ايه؟ هذا البيت شرحناها اللي يجمعها اللي هي ايه؟ وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللة. وهذه الاحرف اللي هي احرف الاستعلاء يجمعها حق ضغاط عصم خضى يجمعها قذ خص ضغط قذ خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا. فاكرين في أحكام التجويد باب الراءات روى ورقق الراء إذا ما كسر إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. هو بلنا وما بعد كسر يعني فاكرين أن الراء ترقق إذا كانت مكسورة وترقق إذا كانت ساكنة وسبقت بكسر خلاص. إن لم تكن ويقع بعدها حرف استعلاء يعني قبلها كسر وبعدها حرف إيه حرف استعلاء وده سبق الكلام اللي هو السابق ده اللي هو إرصادا مرصادا لبالمرصاد انت بين معي. طيب والتاني ايه اللي هو ايه وما بعد كسر عارض وما بعد كسر عارض فاكرين اللي هو ايه امر تابو ارجعي هو الكلام ده هو نفس الكلام يعني هذه الابيات ان هو الاول ايه ومن اول ما قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة اذا سكنت يا صاحب السبعة الملأ. كل الكلام الاتي كل كلام عن ايه عن جميع القراء لا يخص ورش. انتهى الكلام عن ورش عند ايه وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته انتهى هنا الكلام عن ورش. هنا وما بعد كسر عارض عارض الاول وما بعد كسر عارض اللي هي ايه ارتابوا ها ارجعون يعني هنا حسب القاعدة من المفترض راء ساكنة وسبقت بكسر يبقى من المفترض ايه ترقق. طب انا لما هنا بقول ايه ارتابوا طب فخمت الراء على اي اساس ها لان هذا الكسر كسر ايه كسر عارض وما بعد كسر عارض خلاص اي ارتابوا ارجعون ارجعوا اركعوا ما قلتش اركعوا ها ارجعي يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي ما قلش ايه ارجعي. طب ده هي كسر لا قال لك الكسر هذا الكسر ايه هو نفس الكلام اللي هناك ايه ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء اللي هو سبق الكلام فيه او كانت الكسرة التي تسبق هذا الساكن ليست ايه اصلا اللي هي اللي معانا دي ارتابوا ارجعون ارجعوا اركعوا اركبوا منتبهين معي. يبقى هذا كله بيسموه ايه وما بعد كسر عارض. طيب او مفصل يعني مفصول مفصول زي ايه؟ بأمري بأمري، لاحظ معايا هم الكسرة اهو بس في فاصل، بأمر ربك، بأمري را. لما نقف عليها نقول ايه؟ بأمر، ولا نقول ايه؟ بأمر. ها؟ يبقى ايه وده اللي يعني يقصد هنا ايه؟ او مفصل يعني مفصول عن الايه؟ عن الكلمة. الكسر ده فصل عن الكلمة الايه الاولى اللي هو ايه لما نقول بأمر. هي الباء دي من نفس الجملة دي، مش حرف زائد، اصل الكلام ايه؟ امر. ماشي؟ يبقى هي دي كسر ايه؟ كسر ايه؟ كسر مفصل اللي هو ايه؟ مفصول برسول، برسول برضو ده ايه يدخل معانا في الايه المفصل. وايه وابوك وما كان ابوك وما كان ابوك امرأة سوء، برضو ده يعتبر كسر ايه مفصول عن ايه عن هذا. يبقى كلام الشيخ وما بعد كسر عارض او مفصل ففخم، فهذا حكمه متبذلة. يعني ايه متبذلة؟ مبذول او مشهور بين الايه بين العلماء. ثم قال رحمة الله عليه وما بعده كسر او الياف ما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. طب ايه الكلام ده؟ قالوا جم جماعة قالوا ده دلوقتي ترقيق الراءات، مش الراء الراءات دي باب من ابواب الامالة؟ مش باب من ابواب الامالة؟ ما احنا واخدنا الامالة اولها ايه؟ إمالة الألف، وبعدين إمالة الإيه؟ التاء، وبعدين إمالة الراء، اللي هي من باب من أبواب الترقيق ده بيسمى إيه؟ إمالة. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ لأن هو التفخيم، التفخيم يبقى يقصد به الفتح، والترقيق يقصد به الإيه؟ لأن هو هناك أنا بقول لك إيه؟ وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. إيه التنوين؟ اللي هو مسمى، هو ده المقصد به. يعني ادي فخموا، فخموا مسمى، رققوا مسمى، يبقى الباب الراءات. فجم جماعة قالوا ايه؟ طيب اسباب الامالة كانت ايه؟ فاكرين احنا عندنا اسباب الامالة كثيرة، ان يقع بعد الايه؟ بعد الـ الـ الـ الحرف الممال ألف أو ياء. طب ما احنا عندنا، طب ما ناخد الراء قياسا، خدوا بالكم القصة دي، قياسا على الإمالات السابقة نقيس الايه الراء. بقول لك وما بعده كسر أو الياء، لما نيجي نقول ايه؟ لما نقول في قول الناظم راضية، في قول المولى تبارك وتعالى راضية، راء ضية، يبقى بعده ايه؟ كسر، خلاص كسره. طيب هناك اللي بعدها كسر في الامالات تمال، هناخد كرسي دي برضه ايه بعده ايه؟ كسر. طيب البحرين بعده ايه؟ بعده ياء. جماعة جم قالوا ايه؟ طب ما احنا ناخد قياسا على الامالات السابقة، قياسا عليها ان احنا ناخد ايه؟ ان الراء ترقق اذا وقع بعدها كسر او ياء. مش احنا عندنا اذا وقع قبلها كسر او ياء ترقق؟ قالوا لا، خلاص ناخد برضو اذا وقع بعدها كسر او ايه او ياء ترقق، قياسا على ايه؟ مش قياسا على هنا على الراء، لا قياسا على باب الايه؟ باب الامالة. الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه قال وكان القياس يقتضي أن هذا كله يرقق، كما لو تقدمت الياء والكسرة، فإن الترقيق إمالة، وأسباب إمالة الألف تكون تارة بعدها، تكون تارة بعدها الألف بعد الراء إيه وهو الأكثر، وتارة قبلها. ف فينبغي أن تكون الراء كذلك. إن وقع بعدها ياء أو وقع بعدها كسر ترقق. قال ولكن عدم النص في ترقيق مثل ذلك. ولهذا قال الإمام من جيش نقول قياس، لا نقول قياس، قال إيه وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. القصة دي البيتين دول جايين في إيه؟ نسأل إيه؟ طيب إحنا قبل بالأسباب الإمالة، أسباب الإمالة سواء في الراءات أو في الألفات أو كذا، أسبابها إيه؟ أن يقع بعدها ياء أو كسر. طب ما نقيس على هذا الراء، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ووقع بعدها كسر أو ياء ترقق. قال لك لا، هذا لا يقاس، لم يرد فيه إيه؟ لم يرد فيه نص. وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثله، يعني إن احنا نتبعه. وما لي هي اللي انت هتقول لي بالقياس، وما للقياس في القراءة ايه مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفلة، فدونك ما فيه الرضا متكفلة، اي خذه، جاي هنا في معنيين في الاعراب، اي خذه والزمه متكفلا به، هذا وجه، يعني خذ الكلام ده متكفلا به. او وجه اخر اللي هو ايه، خذ الذي تكفل به الرضا للقراء. منتبهين؟ يعني الإعراب هيجي لك على حالتين، يعني فدونك، دونك يعني ايه؟ يعني خذ، دونك خذ، فدونك ما فيه الرضا أي خذ مني ما فيه الرضا متكفلة، يعني ايه؟ خذه والزمه وتكفل به أنت. أو الوجه الآخر، خذ الذي تكفل بالرضا للإيه؟ للقراء. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. الترقيق مكسورة عند الوصل صحيح، وأنك إيه؟ ورقق الراء إذا ما كسرت. ما هو اللي جابوا لك الأبيات دي خدوا أدي الأصل، أدي الأصل، أصل الأبيات، أخذوا القواعد من هنا، زي رجال يبقى إيه، وترقيقها مكسورة عند إيه، عند وصلهم، رضوان، فرحين، الغارمين، الصابرين، كل ده إيه مكسورة، ترقيقها مكسورة عند وصلهم، وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. حيبقى بيتكلم على ايه؟ على الرأي الايه؟ هي اللي هي مكسورة لما نقف عليها، ودي لابد ان تكون ايه؟ في اخر الكلمة لما نقف عليها يبقى هتبقى ايه؟ قال لك وتفخيمها في الوقف اجمع اشمولة. هنشوف اجمع اشمولة بس ايه؟ زي نحن دوسر، اصلها دوسوري مش كده ليه؟ لما نقف عليها، وده برضو انتوا خدتوه، الراء الساكنة المسبوقة بايه؟ بفتح او ضم، نقف عليها ايه؟ اللي هي المكسورة ساكنة للوقف، ما ده اسم، مش ده سكون عارض، لما نقول دوسر اصل الكلام دوسوري مش كده ولا ايه؟ دوسوري. طب وقفنا عليها قلنا ايه؟ هنقول دوسر ولا دوسر؟ طيب ليه؟ احنا اللي خدناه في التجويد ليه؟ لأنها ساكنة وسبقت بفتح مش كده؟ ما هناك بيقول لك ايه؟ ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. هذا هو المرقق خلاص؟ طيب يبقى معنى كده إن الأصل الإيه؟ التفخيم، الأصل التفخيم، ما عدا عما ذكر يبقى إيه؟ الأصل فيه الإيه؟ فيه التفخيم. لما نيجي نقف عليه أدي كده معنى إيه؟ وتفخيمها في الوقف أجمع أشملة. لما نقف على دوسر أصل الكلام دوسري يبقى نقف دوسر. بالبصر الراء حالتها إيه؟ في الأصل حالتها مكسورة، يبقى نقف عليها إيه؟ وتفخيمها إيه؟ في الوقف أجمع أشملة. مضار، الراء حالتها اصلا ايه؟ مكسوره مش كده؟ طيب بنقف عليها ايه؟ وادي معنى الكلام ايه؟ هو بيقول لك وترقيقها مكسوره عند وصلهم، اذا كانت مكسوره ترقق عند الوصل. طب واذا وقفنا عليها؟ وتفخيمها في الوقف اجمع اشمل جمع شمل. قال ابو شامه هو اجمع اشملا من ترقيقها اشاره الى كثره القائلين به وقله من نبه على جواز الترقيق فيه. دلاله على الكلام ده ان هناك من يقول الايه ان ممكن نقف عليها بالترقيق، اللي هي زي ايه؟ دسر. ممكن يجي لنا واحد يقول ايه دسر؟ طب يبقى ادي معنى ايه اجمع اشملة، يعني الـ الـ الـ الجماعة اللي اختاروا الوقف بالتفخيم جمع اكثر من الايه ممن قال بالايه بالترقيق. ادي معنى ايه اذا كانت مكسورة ووصلناها يبقى ايه خلاص، يبقى وترقيقها مكسورة عند وصلهم، اذا وقفنا عليها تفخم، وتفخيمها ايه في الوقف اجمع اشمله، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر او ما تميل. ولكنها الضمير هيعود على مين؟ اللي هي ايه؟ ايوه بس على الراء المكسور مع غيرها. مين غيرها؟ المفتوحه والمضمومه والساكنه. هذه معنى الكلام، افهموها هنا. ولكنها عايده على الراء المكسوره. طيب ولكنها في وقفهم مع غيرها هيبقى الثلاثه التانيين اللي هي الايه الفتح والضم والايه والسكون. ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر او ما تميل او الياء تاتي بالسكون. ادي ثلاث حاجات هم: ولكنها مع غيرها اي المفتوحه والمضمومه والساكنه ترقق امتى؟ بعد الكسر وبعد الايه الممال والايه والياء الايه الساكنه او الياء الساكنه. ادي ثلاث حاجات. اول حاجه بعد الكسر زي ايه؟ مدكر. كيف نقف عليها؟ ولكنها في وقفهم مع غيرها، اهي هي دي اللي معانا ايه تعتبر ايه مكسوره. ما نعتبر معاك مدكر، خلاص ده دي ماشيه مع القاعده الاولانيه ماشي. طب اللي بعدها اساور. قف، هقول اساور ولا اساور؟ خلاص يبقى دي ايه؟ ادي غيرها ايه اللي هي دي مفتوحه. ولكنها مع غيرها، ولكنها في وقفهم، ولكن الراء المكسوره في حاله الوقف مع غيرها من باقي الراءات مفتوحه مضمومه ساكنه ترقق امتى؟ بعد الكسر زي ايه؟ اساور. طيب منذر خلاص. طيب فانتصر ولا فانتصر؟ الراء هنا حالتها ايه؟ ساكنه ايه؟ اصلا ساكنه واصلا واقفه. يبقى ايه؟ ادي ايه مع غيرها، مع غيرها ادي واحده اللي هي الايه الراء مفتوحه اساورا. طب والثانيه منذر، مثال للايه للمضمومه منذر. طب وادي مثال للايه، ادي معنى ايه بس نفهم. ولكنها هتعود على مين؟ على الراء اللي ايه المكسوره مع غيرها. من غيرها المفتوحه والمضمومه والايه والساكنه ترقق في حاله الوقت في ثلاث حاجات: اذا سبقت بكسر، طيب واذا سبقت بايه الثانيه ايه الاماله الثاني او ما تميل ترقق بعد الكسر او ما تميل. زي ايه؟ الابرار بالميل. بنعمل ايه؟ الابرير. يبقى ترقى. احنا بنتكلم على انهي راء؟ على الثانية. خلاص الابرير. وطبعا الاولانية مالت بسبب ايه؟ ما دي رأيني، دي إمالة، إمالة إمالة لأجل الإيه؟ إمالة لأجل الإمالة. خلاص. طيب النار ميل النير، يبقى إيه مع غيرها ترقى أول حاجة بعد الكسر أو بعد الإيه الحرف الإيه الممان، أو الياء تأتي نمرة ثلاثة الإيه، أو الياء تأتي بالسكون. فاكرين لما قلنا لكم ايه؟ كل ما جاء على وزن حرير يرقق، كل ما جاء على وزن حرير. خلاص مضموم مضموم ساكن نقول ايه؟ قدير خبير بصير منير. منتبهين؟ او الياء بايه؟ او الياء تاتي بالسكون برضو ايه؟ خير وافعلوا الخير. يبقى دي ليه؟ ادي الثلاث حاجات. ولكنها في وقفهم اي عند الوقف مع غيرها اللي هي الساكنه، يبقى الساكنه نقول في حاله الوقف الساكنه اقصد المكسوره والمفتوحه والمضمومه والساكنه اذا سبقت بكسر في حاله الوقف ها ترقى، وإذا سبقت بحرف الممال ترقى، وإذا سبقت بياء ساكنة. هذه الكلام اللي معناه هو ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل، أو الياء تأتي إيه؟ أو الياء تأتي بالسكون. خلاص. ثم قال رحمة الله عليه ورومهم، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا. الروم رومهم كما ايه؟ الروم زي الوصل بقى. لما اجي اقف على ايه؟ منذر هقف عليه. طبعا احنا بعد خطوه بسيطه هناخد الروم والاسمام. الروم اللي هو النطق بايه؟ بجزء من الحركه. يبقى الروم زي يعني يمشي زي الايه؟ زي الوصل، هيبقى مفخر. لما اقول ايه؟ منذر منذر، انا وقفت بالسكون المحض، يبقى اقف بالايه؟ بالترقيق. طب لو وقفت بالايه؟ بالاشمام خلاص ما فيش، انا اقول منذر ما فيهاش اي حاجه. انما لما هقف بالايه؟ بالروم، هاخد ايه؟ الكلام الصحيح في المساله دي انك هتضعف صوتك. يعني هنلاقي هنا كلام الأئمة كلمة إيه؟ بعض الحركة، اللي هي الحركة بتبعض، فيش حاجة اسمها تبعيض الحركة، اللي هو تضعيف الصوت. لما بدل ما أقول إيه؟ منذرو، وبعدين هي طبعا في حالة الوقفة هتبقى معانا ضمة واحدة. خلاص؟ هقول إيه؟ منذرو. أو معانا إحنا في الرأس منذرو منذرو. خلاص؟ منذر. يبقى ايه؟ ورومهم كما وصلهم. يعني اذا كان الحرف الراء الموقوف عليها مما يجوز فيه الروم، يبقى حالته كحالة الايه؟ ان كان مكسور هيبقى مرقق. زي ايه؟ زي مدكر. وهو مدكرين هنعملها ازاي؟ مش فيه روم برضو ده؟ هيبقى مدكر. دي انا علّيت صوتي اهو، بس المفروض ما علّيت صوتي. خلاص. ادي اللي ايه؟ ادي كلام الايه؟ كلام الشيخ اللي هو ايه؟ ورومهم. يعني لما نيجي نقول خير قف عليها هتقول ايه؟ بالسكون المحض هتقول ايه؟ خير. سيب اللغة المد، قصة المد والحكاية فيها دي، خير. طيب قف على قف بالايه؟ هو خير، انا قلت خير، هنقف عليها بالاسمام هيبقى ايه؟ خير، مفيش مشكلة. طيب المشكلة هتبقى في الايه؟ في الروض. هقف لي بقى بالروض. خير خير، بقت ايه؟ يبقى رومهم كما، يعني بقت فيه ايه؟ في تفخيم. طيب مثلا قف على ايه؟ من خير بالسكون، هنقول ايه؟ من خير. طب بالايه؟ بالروم. خير، يبقى رومهم كما وصلهم. يقصد الشيخ ان كانت الراء مما يجوز فيه الروم، سيب المفتوح، المفتوح خرج معانا خلاص. اذا كانت مما يجوز فيه الروم، ان كانت مضمومة ها تفخم، ان كانت مكسورة ادي معنى الكلام الشيخ، ورومهم كما ايه؟ كما وصلهم. فابلوا الذكاء مصقلا بلاء مصقل، اللي هو ايه؟ الصقل، اللي هو العملية الايه؟ الايه؟ يعني ايه الصقل ده؟ ها؟ يعني ان انت تصل المسألة ان انت تتغربلة، تتهز وانقى ما فيها. فابلوا ايه؟ فابلوا الذكاء مصقلا. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم كن متعملا، متعملا اي عاملا ايه؟ عاملا به. وفيما عدا هو قال بعض اشياء، وفيما عدا هذه الاشياء التي سبق ذكرها، وده من الدلالات ايضا على ان الايه؟ التفخيم هو الايه؟ هو الاصل. التفخيم هو الاصل. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم كن متعملا، زي القمر، هنقف عليه نقول ايه؟ القمر، مش كده ولا ايه؟ ولا نقف القمر خلاص. ودي خدناها قواعد تجويد، اللي هو الراء الساكنة المسبوقة بايه؟ بفتح. النار، ها؟ الدار، مستقر، ها؟ وانحر. يبقى وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل ايه؟ على الاصل بالتفخيم كن متعملا. وبهذا ينتهي باب الايه؟ باب الراءات، باب اللامات، باب اللامات. قال رحمة الله عليه وغلظ وارسل، يبقى معناها الباب ده خاص بمين؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى. ايوه، او فات المره اللي فاتت ورقق ورش، هنا وغلظ ورش، وهناك وفيها ايه؟ تانيث الوقوف، وقبلها ممال الايه؟ الكسائي. يبقى بيتكلم على ايه؟ على ابواب، ابواب كامله. وغلظ ورش، وغلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزلا. طب اشمعنى هنا قال ايه؟ غلظ وهناك الرقق. طب هل الترقيق ضده ايه؟ قالوا العلماء، قالوا والله المعنى واحد. نقل بحثت انا عشان الاقي للمساله دي، والكلام كله يقول لك ايه؟ التفخيم والتغليظ مترادفان، ولكن غلب لفظ التغليظ على الايه؟ اللامات، وغلب لفظ التفخيم على الايه؟ الراءات. يعني هو اختار الشيخ، يعني ما قالش ليه وفخم ورش، قال وغلظ ايه؟ وغلظ ورش. وهي برضو الايه؟ الغلظه، اللي هو برضو الايه؟ التسمين خلاص. وغلظ ورش فتح لام لصادها، يبقى اول حاجه ايه؟ خدوا بالكم من الشروط، انتبهوا بقى الشروط اهي. فتح لام يبقى دلاله على ان اللام لابد ان تكون ايه؟ مفتوحه. طيب لصادها او الطاء او للظاء يكون تكون مسبوقه بايه؟ بالصاد او الايه؟ والضاد منهم، يبقى معانا ثلاث احرف بس، اللي هي الايه؟ الصاد ومعاها شقتها، اما معانا الطاء ومعاها ايه؟ اختها، اللي هم ايه؟ اللي هي مين؟ الضاء. يبقى ثلاثه احرف، ثلاثه احرف، الصاد والطاء والضاء. بيقول ايه قبله، خلي بالك ان قبله تنزله اي قبلها وليس ايه وليس بعدها. يبقى اول حاجة يشترط ان تكون اللام ايه مفتوحة، اللام ايه يبقى خرجت بكلمة مفتوحة لايه المكسورة والمضمومة والايه والساكنة، خلاص خرجت دي. طيب ولما يقول ايه الصاد او الطاء او الضاء يبقى جميع الاحرف ايه خرجت. طيب هنا فيك مالة اذا فتحت او سكنت، بس انا عايز استوفي معاكم الشروط. اذا فتحت او سكنت يقصد بايه الصاد والطاء والايه بس، يبقى كده نجمع الشروط. اول شرط اللام تكون ايه مفتوحة، ثاني شرط ان تكون مسبوقة. طيب ويشترط في هذه الاحرف الثلاثة ان تكون مفتوحة او ساكنة، وخرجت بكلمة مفتوحة او ساكنة خرجت ايه كل باقي الايه باقي الحركات المضمومة والايه والمكسورة، خلاص. قال هما طبعا في كلام كثير جدا في هذه المسألة، وتغليظ اللامات لورش لم يأتي إلا من طريق المصريين والمغاربة، إنما من طريق الشاميين والبغداديين لا ما فيش عندهم إيه تغليظ لورش، حتى في كلام كثير في هذه المسألة، يعني فيه البعض شدد على هذا الموضوع ورافضه رفضا لان ده من طريق الايه المصريين والمغاربة، ولم يأخذ به الايه البغداديون والايه والشاميون. قال علم الدين السقاوي رحمة الله عليه، لانه كان الكلام برضو الطاء منهم ولا مش منهم، بس هم الايه الحروف اللي كما ذكر الشيخ هو ده الاصل اللي موجود فين في التيسير، خلاص. فأما إيه؟ فأما التي قبلها طاء مفتوحة وساكنة فابن غلبون أبو الحسن يرققها، أبو الحسن اللي هو طاء اللي هو إحنا عندنا ابن غلبون اثنين عبد المنعم وطاهر اللي هو ابن إيه ابن عبد المنعم، خلاص يرققها. وعلى تفخيمها الحذاق، قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله وبتغليظ اللام مع الثلاثة قرأ، الثلاثة يقصد ايه الصاد والطاء والضاء، قرأ على ابن خاقان وعلى فارس ابن احمد، وسألته سأل فارس ابن احمد الحمصي فأخبرني بذلك عن قراءته. يبقى اذن الامام جاء بما موجود بما هو موجود في الايه في الاصل اللي هو اصل الايه اصل، ونحن عندنا خلاص الامام قال غلظ ورش، يبقى احنا بنقرا ايه غلظ. بصوا بقى يا احبه انتوا في لفظ الجلاله، اللام في لفظ الجلاله لما بتسبق بفتحه او ضم بتعملوا فيها ايه بتنطواها ازاي؟ الله مش كده، عبد الله ها عبد الله اهو، بس طب اكسرها لله اهو، بس هو التفخيم كده بس عشان ايه لساننا يتعود عليه. انت اساسا بتنطق بتغلظ الايه، انت بتستعمل التغليظ ده ولكن بتستعمله في لفظ الجلاله، بس هيبقى غريب عليك يعني لسانك لم يتعود عليه اذا كنت لم تقرا بهذه الايه بهذه الايه القراءه. لما نقول ايه فصلت فصالت، ادي اللام الاول ابص عشان اشوف الشروط، اللام مفتوحة وسبقت بايه بالصاد، والصاد ايه يبقى اقول ايه فا صا لا شرط تاني فصلا فصلا بس الله، خلاص عبد الله فا صا لا فصلت خلاص فصلت لا، متفقين معي؟ طيب مصلى. خلاص. ومش عايزينها هي اصل بعد كده هيجي لك الكلام اللي هيبقى معاه ممكن هتيجي واخد التغليظ ده تيجي تغلط بيه ايه حرف اخر هنقول ايه مصلى. فخم او غلظ مصلى. خلاص. طيب الطلاق الاول بس بص وانتبه للايه للشروط الشرط منطبق. طيب الطلاق خلي بالكم دلوقتي انتبهوا انا بقول لكم انتبهوا عشان ايه هوقعكم. خلاص. الطلاق هنقراها ايه الطلاق. طيب يصلون هقراها ازاي ها ايوه خرجت ليه لان اللام مضمومه. خلاص يبقى ما تنفعش يصلون مش هتنفع ايه يصومون. خلاص. ليه راح شرط ايه فتح الله انما باقي شرط انها سبقت بايه بديه. طيب لما نيجي نقول ايه مطلع الفجر مطلع مطلع ها غلط هتعمل ايه ما ايه مطلع. ليه مش مفخمة ليه ها ما هي احنا قلنا اذا زي ايه اذا فتحت او سكنت اذا فتحت او سكنت يبقى ايه مطلع. خلاص. طيب ظلم ظلم ما انتوا سهل عندكم ما انتوا سهل عندكم الليبيين والجزائريين المسألة عندكم خلاص لسانكم تعود على كده انما هي المشكلة عند اهل القراءة الذين لا يحسنونها. خلاص. وزي ما انا قلت بتفيكوا خير عننا. فظلت فظلت تنفع تنفع ليه لانها اللام ايه مفتوحة يبقى نقول ايه فظلت. خلاص. طيب لما نيجي نقول ايه يصلي ها خرجت ليه لان اللام خرجت. خلاص يبقى انتفى شرط الايه فتح اللام. طيب لما اجي اقول ايه ومن اظلم تمشي ها اظلم اظلم يبقى ايه خلاص اي لام مفتوحه اللام مفتوحه ما فيهاش حاجه تانية فيش فصال. طيب اللي يسبقها كم حرف اللي هم الصاد والطاء والظاء ويشترط في هذه الاحرف ان تكون مفتوحه او ايه هذه اذا فتحت او سكنت كصلاتهم قبل الشيخ مثال كصلاتهم ومطلع ايضا ثم ظل ويوصل جاب كم مثال مثال للاحرف الثلاثة هذه الصاد صلاتهم كيف نقراها صلاة. خلاص. طيب مطلع مطلع. طيب خلاص. ظل ظل ظل ولا ظل ظل. خلاص. طيب ومطلع إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. خلاص. هذه القواعد. خلاص انتهت المسألة على كده متفقين معي. يبقى تغلظ تفخم اللام عند ورش إذا كانت مفتوحة ومسبوقة بالأحرف الثلاثة التي إيه؟ التي ذكرناها. خلاص. وخرج كيك لما نيجي نقول إيه صل صال أنهي حرف من الثلاث من دولة اللامين دولة مفخم صل صال ها طيب الأولاني الأولاني شرط الصاد موجود بس اللام إيه طيب والثانية ما هي صل صال والثانية إيه برضو موجود بس إيه يبقى خلاص يبقى ننتبه لهذه الايه. اول حاجه عيني على الايه, على اللام, عيني على اللام, ثم انظر الى ايه ما يسبق. اذا فتحت او سكنت كصلاتهم ومطلع ايضا ثم ظل ويوصل, يوصل لو يوصل خلاص, ويقطعون ما امر الله به ايه ان يوصل خلاص. وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضل. بعض ايه استثناءات, بعض ايه استثناءات. طال لما افطال ايه, والتاني ايه فطال عليهم الايه, نعم. وفي طال خلاص, وفي طال خلف. طال دي ورد فيها ايه, ورد فيها خلاف, خلاف خلاف دائر بين الايه, بين التفخيم, بين التغليظ والترقيق. مع فصالا, فصالا اللي هو ايه, فان اراد وقس اللي هو هما بيقولك ايه المفصول بالف, زي ايه يصالح برضو تمشي ايه زي ايه زيها اللي هو ايه مفصول بألف. وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. لما نيجي نقف على يوصل, نقف على ايه يوصل, يوصل يوصل, ما فيها خلاف برضو. يبقى الخلاف دائر في ايه, خدوا بالكم, طال وتاني وفصالا وما كان على شاكلتها اللي هي زي الصالحة. طب وايه كمان, وفي حالة الايه سكون اللام للوقف اللي هي ايه, اللي هي مفتوحة وصلا ساكنة ايه وقفا, زي ايه ده ما انا بقول لك اهو, يوصل فصل بطل ظل. منتبهين معي, الكلمات دي لو وصلناها هتبقى فيها الايه, فيها التغليظ. طب وقفنا عليها, او والله اللي خد ايه, اللي خد اعتد بالعارض عمل ايه, رق. كويس يا ابن صح, اللي اعتد بالعارض رق, لان انا برقق الايه, انا بفخم الايه او بغلط اللام الايه. طب ده دلوقتي بقت شكلها ساكنه. طب الذي لم يعتد بالعارض غمض عينه عن السكون وبص للايه, نظر للفتحه اللي هي موجوده اللي هي ايه, اللي هي يوصل. يبقى هنا ايه, وفي طال خلف ها مع فصالا وهي كمان وعند الايه المسكن, ايه المسكن بس قال لك ايه والمفخم, يبقى المفخم افضل. يبقى تقدم الايه الترجيح والمفخم ايه فضلا. وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. ذوات الياء, فاكرين انتوا احنا لسه طالعين من باب الإمالة, عندنا ورش له في ذات الياء, ذات الياء له ايه الفتح والتقليم, له الفتح والتقليم خلاص. قال لك وحكم ذوات الياء منها كهذه, كهذه الضمير هيعود على مين, اللي هو طال واللي هي اللي فيها الخلاف, اللي فيها ايه, اللي فيها الخلاف. وذوات الياء لم يرد في كتاب الله العزيز الا بعد الصاد, لم يرد بعد الايه, لا بعد الطاء ولا بعد الايه الضاء, وهي مجموعه في في واتخذوا من مقام ابراهيم. يبقى دي ذات ياء ولا مش ايه, ذات ياء خلاص, ذات ياء. طب احنا عندنا دلوقتي اتعرضت حاجتين, معانا تفخيم اللام ومعانا الايه التقليب, مش كده ولا ايه؟ هينفع اني انا مع التقليب اغلظ مصوري ها, هتنفع؟ لا ده صعب قوي ها, انت متفهم معي؟ يبقى ايه هذه ذوات الياء, ذوات الياء يصلاها اصلاح. عندنا ايه اللي امالها يقرا ايه, يصليها. طب ورشه يعمل ايه, يصليها. طيب ما احنا عندنا برضو دي تعتبر لام وتوفر فيها الشرط. طيب لما نيجي نقرأ دي هنعمل ايه؟ ناخد الفتح ولا ناخد التفخيم؟ اقصد ناخد التقليل. التقليل هيبقى ايه؟ يصليها. طب هات التفخيم معاها، تغليظ اللام يصو صعب. يبقى اذا كنا نقرا بالايه بالتقليل يبقى مش هتنفع معاه الايه، ولذلك هو الشيخ عليه وحكم ذوات الياء منها كهذه كهذه. اذا كنت بتقرا بالايه بالتقليل مش هيتناسب معه الا الايه ترقيق الايه ترقيق الله. اذا كنت هتقرا بالايه بالفتح ممكن تاخد ايه ممكن تاخد الايه التغليظ. خلاص يبقى عندنا الكلمات هي معدودة، مصلى ويصلاها ويصلى وتصلى وسيصلى، لان انا قلت لكم مش ورعة الا بعد الايه، ده كلام العلماء مش كلامي انا. خلاص لم تقع في ذوات الياء الا بعد الايه الا بعد الصاد. خلاص اللي هي مصلى وعندنا يصلاها في الاسراء وفي الايه وفي الليل، ويصلى في الانشقاق، وتصلى في الغاشية، وسيصلى في سورة ايه يا راجل اتق الله. ما امسك شوية ده في الاخر هناك قبل اخر الايه قبل اخر الختمة بثلاث صور. خلاص وسيصلى. خلاص وحكم ذوات الياء منها كهذه، خد بالك من اللي جابه، وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. عند رؤوس الآية، فاكرين الصور الحداشر اللي احنا خدناها وارسلوه ايه؟ هشوفكم فاكرين ولا مش فاكرين. التقليل ايه؟ التقليل قولا واحدا اللي هو ناخده منين؟ ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه، فاحضر ايه مكملة. وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. خلاص ومش هيقع في القرآن الكريم في رؤوس الآية الا برضو بعد الصاد وفي ثلاث مواضع فقط، ثلاث مواضع فقط اللي هي ايه، ولا صلى فلا صدق في سورة القيامة. يبقى أنا عندي ايه هنا التقليل قولا واحدا، التقليل قولا واحدا. طب هيصطدم مع مين؟ يبقى ولذلك قال لك ايه ترقيقها اعتلى، ترقيقها اعتلى هو الايه المعمول به والايه والمأخوذ. خلاص طيب التانية ايه الموضع التاني، الموضع التاني مصلى اللي هي ايه لا لا لا لا مش مصلى، المصلى سبقت، لا لا لا معذرة معذرة، فصلى اللي هي في سورة اللي هي سورة الأعلى. خلاص ما هم أنا قلت هم ثلاث مواضع اللي هي ولا صلى فصلى إذا صلى. خلاص ولا صلى فصلى إذا صلى، ولا صلى في سورة الإيه فصلى في سورة الإيه إذا صلى في سورة العلق. خلاص يبقى لك ايه ترقيقها اعتلى، ترقيقها مقدم على الايه اللي اللي. الكلام اللي حصل كتر الكلام المتقدمين في قضية التغليظ والترقيق واللي يرد واللي يرد طب نضيف كذا، خلى الامام السخاوي قايل كلام كده ايه جميل، لان اللي يقول لك ايه طب لماذا لا نقيس هذا على هذا، ولو تقاس طب الضاد طب اشمعنى الحرف الايه الضاد وما يقع بعدها. طيب اذا كانت المسألة مسألة استعلاء، الشيخ قال ايه، قال لو كان للقياس مدخل في هذه المسألة خلاص لكان خلطوا اخلصوا المخلصين او المخلصين، وغلقت خلق الخلطاء أولى بالتفخيم، أولى إيه بالتفخيم لوقوعه بين، الله يفتح عليك يا حبيبي، بين مستعليين، إلا أن القراءة سنة متبعة على ما وردت من غير ايه معارضة. انك لو كانت المسألة هتبقى قياس لكانت الايه الاولى ان احنا ايه خلطوا نفخم ايه اللام بتاعت ايه خلطوا وقع بين ايه بين ايه بين مستعليين خلاص. طيب ثم قال رحمة الله عليه خلاص انتهى كلام السخاوي. انما احنا الان مع شيخ الامام السخاوي اللي هو مين ايوه قال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا. الكلام ده سبق قواعد سبقت اللي هي اللام في لفظ الجلالة وهي دي اللي انتوا خدتوها كده خدتوا حروف الهجاء تنقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام قسم مرقق قولا واحدا وقسم مفخم قولا واحدا وقسم يدور بين الايه اللام من ضمن الاحرف التي تدور بين الايه التفخيم والترقيق عشان وجودها في لفظ الايه وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا. بالله آيات الله ما يفتح الله انتبهين معي ما يفتح الله كل هذا ايه وقع بعد ايه وقع بعد كسر بيقول ايه يرققها حتى يروق مرتلا. العلماء قالوا ايه التفخيم بعد الكسر يؤدي الى تنافر الايه اللفظ بالخروج من تسفل الى ايه الى تصعد. لهذا قال حتى يروق ايه يروق. تعالى فخم لي كده بالله فخم اللام بالله يبقى لك الخروج من ايه من من من من دي لدي يعني المسألة ايه يبقى هنا كما فخموه بعد ايه بعد فتحة وضم فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. قال الله ان ينزل الله ها ومن اضل الله متفقين معي يفعل الله يبقى كل ايه كما فخموه بعد فتح ايه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. وصلا وفيصلا وصلا يعني وفيصلا يعني ايه متصلا وصلا بالله تالله قال ايه وصلا فيصلا بآيات الله قال الله ادي معنى ايه فتم نظام الشمل وصلا وايه وصلا وفيصلا. طبعا الباب ده سهل اوي لانه سبق ايه سبق لكم دراسته وبهذا ينتهي باب الايه باب اللامات. ثم قال رحمة الله عليه باب الوقف على اواخر الكلم وبرضه ده يعني هنمر عليه بسرعة لانه سبق له الدراسة بس ما هو الا ايه اللي هو تذكير انتوا خدتوا قبل كده الوقف على ايه على اواخر الكلم مش كده في مرحلة التجويد وخدتوا الاشمام والروم خدتوا الاشمام والروم ماشي. هنعيد الكلام ده ونذكر به لما نيجي نقف على نستعين. عندي اول حاجة الاصل السكون نستعين. سيب المد دلوقتي مش هنتكلم على المد اللي هو العارض ده بس انا بتكلم على حكم الايه طيب فاكرين انتوا الاشمام بيكون في ايه احنا عندنا الحركات كام اللي هو ايه الفتح والضم والايه والكسر مش كده. طيب افتكروا بقى انا بفكركم عشان الباب ده كله بذكركم بيه. طيب خدتوا فيه اشمام او روم في المفتوح خدتوا فيه اشمام او روم على المشهور عند القراء ما فيش يبقى خرج مين خرج المفتوح ماشي. طيب ما يتبقاش معانا الا الايه الايه المكسور والايه والمضموم. سيبوا بس كلمة ايه جر وكسر وفتح ونصب دي عندنا الكلام جاي فيها دلوقتي لان عشان بس هي مسألة ايه علامات بناء وعلامات ايه وعلامات اعراب ماشي. طيب يبقى احنا كان معانا الايه المفتوح المكسور والمضموم. خدته في المضموم يجوز كم وجه عند الوقف؟ ثلاثة اوجه اللي هي الايه السكون المضموم. انا بتكلم في المضموم اهو السكون المحض اي السكون الخالص واياك نستعين اهي. طيب وخدنا ايه كمان؟ الاشمام. وايه هو الاشمام؟ الاشمام بعد ما سكن واستريح اعمل ايه؟ اضم الشفتين واياك نستعين بس هذه الشغلانه ايه؟ واياك نستعين ده الايه؟ مفيش صوت. طب الروم فاكرينه ايه؟ تعريفه عندكم ايه؟ قلنا رفض العلماء كلمة بعض الحركة دي لأن الحركة مش هتتقطع. قالوا تضعيف الصوت لما نقول وإياك نستعين هو ده ضعيف. طب وإياك نستعين مش كده ليه؟ نو اللي قريب مني يسمع نو خلاص هو ده الروم هو ده الايه الروم. طيب الروم بيكون في ايه؟ طيب الرحمن الرحيم فيها اشمام؟ ما فيهاش اشمام. انا بفكركم برضو بايه بما سبق فيها ايه؟ فيها الاول سكون المحض الرحيم. طب وعندي كمان ايه؟ طب اسمعوا مني الرحيم ده كل الحركة ده كل الايه الحركة. طب رمها اختلسها خلاص اضعف صوتك فيها مين؟ الرحيم مين؟ خلاص يبقى هو ده الايه الروم. طب الروم بيكون في ايه؟ في المضموم والمكسور. والاسمان بيكون في ايه؟ ايوه بس هو ده الايه الباب بيتكلم في هذه الايه في هذه المسألة. الشيخ بيقول ايه؟ والاسكان اصل الوقف وهو استقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. اشتقاقه من الوقف من كلمة ايه وقفت عن كذا اي ايه تركته وقفت عن الحاجة الفلانية يعني ايه بعدت عنها. هذه هو هذه معنى ايه اشتقاقه اشتقاق الوقف من هذه الايه من هذه اللفظة عن تحريك حرف تعزل يعني صار هذا الحرف بمعزل عن الايه عن الحركة التي كانت ايه كانت عليه. والاسكان اصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. وعند ابي عمرو وكوفيهم به من الروم والاشمام سمت تجملا. يبقى معنى كده ان وارد الروم والاشمام منصوصا عليه من جهة مين؟ أهل البصرة أبو عمرو والكوفيون اللي هم إيه؟ عاصم وحمزة والكسائي. طيب وعند أبي عمرو وكوفيهم به به الضمير هنا هيعود على مين؟ على الإيه؟ على الوقف هيعود على الوقف. والإسكان أصل الوقف. وعند أبي عمرو وكوفيهم به أي بالإيه الوقف من الروم والإشمام سمت تجمل. طب عايزين نعرف سمت احنا تعودنا كلمة سمت دي نفهم ايه ها؟ لا علامة دي حاجة تانية ها؟ أيوة لا هنا كلام تاني بيقول لك ايه سمت يسمت إذا وقف إذا ايه إذا وقف. وقالوا كمان تعريف آخر سمت يسمت دي الأول إذا إيه إذا قصد الشيء إذا قصد الشيء. قالوا إيه والسمت الناحية المقصودة الناحية المقصودة. وقالوا تاني السمت بقى أصبح من التعريفات دي وبقى إيه طريق طريق يعني سمت تجمل طريق الإيه حسن خلاص وعند أبي عمره وعند أبي عمرو وكوفيهم فيه أي بالوقف من الروم والإشمام طريق حسن سمت تجملا سمت تجملا خلاص. وأكثر أعلام القرآن وهكذا تقرأ عشان اللي يستقيم معك البيت وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا أكثر أعلام القرآن اللي هو مشاهير أهل الإيه أهل الأداء يراهما الضمير هيعود لمين يراهما الروم والإشمام الروم والإشمام لسائرهم يعود على مين على كل القراء بس يبقى معنى إيه أكثر أهل الأداء رأوا أن الروم والإشمام ممكن يكون مش لأبي عمرو والكوفيين فقط لجميع الإيه لجميع لسائرهم أولى العلائق مطولا ناخدهم حاجة حاجة أولى. طب العلائق جمع إيه علاقة خلاص. طب والمطول إيه المطول ده بقى قال لك المطول ده الحب المطول ده الحب. طب المعنى أن يراهما أولى حبل يتعلق به. طب الحبل من مسمياته إن هو الإيه سبب خلاص إن هو سبب. طيب يبقى معنى كده أولى الأسباب سببا أولى الأسباب خلاصة المسألة أولى الأسباب يراهما لسائرهم أولى ما احنا خدنا الإيه جمع إيه علاقة خلاص اللي هي برضو تعتبر سبب ماشي. طب والإيه والمطول اللي هو الحب. طب بقى دي سبب ودي سبب يبقى إيه أولى الأسباب سببا خلاص أولى العلائق مطولا خلاص. وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. ده احنا لسه قايلين القصة دي الروم بيعرف الايه الشيخ بيعرف الروم. ورومك إسماع الحرف المحرك في حالة الوقف بصوت ايه ماشي ببعض الايه الحركة بصوت خفي كل دان كل قريب منك يسمعه خلاص. قال ابو شامة قال في التيسير هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه يدركه الأعمى بحاسة سمعه. طيب قال علم الدين السخاوي هو وهو الإشارة إلى الحركة مع صوت خفي في المرفوع والمجرور دون المنصوب في أفصح الإيه اللغات. السخاوي لما كتر الكلام فيها المسألة التعريف الروم بيقول إيه والصحيح في تحديد الروم ما قاله شيخنا يقصد من يقصد الشاطبي رحمه الله. وسبحان الله هذا الرجل ما ذكر شيخه إلا ويقول رحمه الله أبو محمد رحمه الله شيخنا رحمه الله السخاوي قال ما قاله شيخنا رحمه الله من أنه إسماع الحركة بصوت خفي لا أنه الإتيان ببعضها لأنه لا تتبعض أي حركة كانت الحركة ما تتبعضش ما تتقسمش خلاص إلا أن يعنوا إذا كانوا الجماعة اللي قالوا بالتبعيض دولة إلا أن يعنوا ببعضها بعض إيه صوتها. الله يفتح عليك إذا كانوا يقصدوا هذا المقصد يبقى خلاص ماشي مقبولة خلاص. خلينا نكمل يا شيخ سمير يبقى هذا كلام الإيه كلام الإمام يبقى هنا يقصد إيه ببعضها إذا كانوا يقصدوا هذا المعنى إن هو اللي ببعضها بعض إيه بعض الصوت، ما هو كل الصوت وإياك نستعين، طب بعض الصوت نون لأنه هيجي لك هنا إيه اللي هو يصحالة دي الكلام اللي جاي ده خلاص. ورومك قال تعريف الإيه، تعريف يا راجل اتق الله، تعريف الروم. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. هذه الإسماء بيعرف الإيه، الإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن بعد الإيه، ما أنا قلت لك سكن واستريح وبعدين ضم الإيه، ضم الشفتين. قال الإمام الداني رحمة الله عليه: الإشمام ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا، بعد ما تسكن وتخلص. ده كلام مين؟ الإمام الداني. علم الدين السخاوي قال: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. خلاص، من غير إيه؟ من غير تصويت. وبرضو احنا بنقوله وإياك، وده طبعا ما بيكونش إلا في الإيه، في المضموم. أي وإياك نستعين. طب ربما واحد يسأل، طب الشغلانة دي إيه الفايدة منها؟ ما ده سؤال. ما أنتوا دلوقتي بتسمعوا وعمالين تقولوا إيه؟ طب إحنا مالنا ومال الشغلانة؟ طب إيه وأنا أتعب نفسي ليه في الكلام ده؟ طب ما أنا أقف بالسكون، الأصل إيه؟ والإسكان أصل الوقف، يبقى خلاص أنا خليني بدية. إيه الفايدة منها؟ الفايدة منها في في في مقام التعليم اللي هو بيان الحركة الإيه؟ بيان الحركة الإعرابية. مش هو اللي مش عارف الحركة الإعرابية للحرف قالوا له إيه؟ سكن تسلم، ما تعمل الناس مصيبة وتيجي تغير إيه؟ تأتي في كلام الله بغير مراد الله. أصل هو لو ما لو مثلا قصر في التفخيم أو الترقيق أو الغنن أو ما شابه ذلك، ما تبقاش في خطورة بقدر ما يغير الإيه؟ بقدر ما يجين بحركة إعرابية، يبقى معناها بدل كلام الله بمعنى إيه آخر. لما نيجي واحد مثلا إيه؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف. طب هو المسألة إيه؟ زي لسه امبارح واحد بيقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، قلت له وصلها يا حبيبي كده، قال إيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيته. لا ده في الحال نقول له إيه؟ سكن تسلم، سكن تسلم. يبقى المعنى من الإشمام والروم والحاجات دي لما تيجي انت تاخد يعلمك شيخك، بس طبعا قل من يستعمل ايه هذا الان، ده هذا علم اداء، قل احنا دائت بينا الدنيا خالص الوقت ده، ده حتى بينا بنجمع في القراءات بنجمع في الحرف، وتيجي حتى وانت بتقرأ على الشيخ يقولك ايه خلاص سبق نظيره انتهى، دي كذا ودي كذا خلاص مد متصل، بدل ما يجي يجيب يجيب كل الايه الاوجه اللي فيه، ده مد منفصل، ده كذا، ده دائت خالص الوقت بينا. يعني تعليم الايه الاشمام والروم الفائده منه. ولذلك راي السيبويه هنا وعند امام النحو في الكل اعمل، الامام سيبويه اعمل الايه في الكل في الحركات الايه الثلاثة. ليه؟ للفائدة منها في الايه اللي تشعر بالثمرة عند الايه عند التلقي. يبقى هتتعلم اول ما تيجي، مش معقول ان انا حرف بضم فيه الشفتين هيبقى مكسور ولا مفتوح. خلاص، يبقى بتتعلم منها، ادي الايه ادي الفائدة. خلاص، والإشمام اطباق الشفاه بعيدما لا صوت هناك فيصحل. ايه فيصحل دي؟ صحل يصحل، اي صار، خدوا بالكم بقى، اي صار ابح، مش قادر يطلع ايه يطلع صوته، لا صوت هناك فيصحل. بس خدوا بالكم، بس مش ده عليها، لا صوت هناك فيصحل، لا يرتفع صوته من البحة، اي لا صوت هناك فيبدو ضعيفا كما يبدو فين فين عند الروم، عند الروم. ما بقول ايه والإشمام إطباق الشفاه بعيدما لا صوت هناك عند الإشمام فيصحل كما حدث عند الإيه. بس أدي الكلام خذوا بالكم هنا أبو السيد يصحل اللي هو الصوت الضعيف صاحب الإيه اللي حصل عنده بحة وخلاص صوته راح هذا الصوت الضعيف. فهو كلام الشيخ والإشمام إطباق الشفاهي بعيدما يعني بعد الإيه التسكين لا صوت هناك عند الإشمام فيصحل كما حدث إنه إيه صحل عند الإيه عند إيه عند الروم خلاص. والإشمام إطباق الشفاهي بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر وصل. بقى جاب لنا ايه ضم ورفع وكسر ايه وكسر وجر. وفعلهما في الضم والرفع وارد. طيب قالوا هو هيجي ايه بعد كده يقول لك ايه وما نوع التحريك. الضم الفتح الفتح والكسر والضم علامات ايه علامات بناء. ما اقولش مبنى على الايه على النصب ولا مهب مبنى على الجرة خلاص. عندنا ايه الفتح تابعوا معايا الفتح والايه والكسر والضم دي بيسموها علامات ايه علامات بناء علامات بناء. المبني زي ايه مبني مش لازم تكون عليه دي من قبل ومن بعد. ده مبني ده ولا معرب ده مبني اهو خلاص. من حيث هو بنيجي بنقول من حيث ولا من قبلي ومن بعدي يبقى ده ما ايه دي علامات ايه علامات بناء علامات مبني خلاص. طب المعرب مثال ايه قال الملأ ده معرب خلاص الحركة ظهر خلاص. وقال رجل الى الملأ الى رجل يبقى ده بنسميه ايه معرب خلاص. يبقى عندنا الفتح والايه والكسر وايه والضم علامات ايه بناء. طيب والنصب والجر والايه والرفع علامات ايه علامات اعراب. ادي ايه الشيخ بيقول لك ايه وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر. فعلهما هيعود على مين الروم والإشمام. يبقى الروم والإشمام موجود في الايه في الايه في الضم والرفع. طيب والايه والروم والكسر والكسر والجر هيكون في ايه الروم ايه الروم فقط. وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر وصل. ثم قال رحمة الله عليه ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعمل. ولم يره هيعود على ايه نعم لم يره في الفتح والنصب قارئ عند أئمة الايه القراءات لا روم ولا إشمام في المفتوح وفي الايه ولم يره في الفتح والنصب. يبقى عد كم حاجة كده ده عد ست أشياء ست أشياء لثلاث حاجات ستة لثلاثة. قال لي ايه فتح ونصب وكسر وجر وايه وضم ورفع ست ايه ست أشياء في حين ان هم ايه هم ثلاثة فقط. ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا. أهل الشراح قالوا إيه المقصود بإمام النحو؟ والله ده كلام ده وجه من الأوجه. إنما قالوا يحتمل أن يريد به أئمة النحو فهو لفظ مفرد أريد به الايه الجنس جنس ايه أئمة الايه أئمة النحو ويكون أن يكون ويجوز أن يكون ايه اللي هو سيبويه اللي هو أشهر أئمة الايه أئمة النحو وعند إمام النحو في الكل أعمل هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.